نكمل يا جماعة بعد ما خلصنا الجدول اللي هم بتوع الخمس أنواع بتوع الأنتي بودي. نخش على قال لي الإميونيتي هقسمها نوعين تاني، حاجة اسمها هيمورال إميونيتي أو سيل ميديتد إميونيتي. يا جماعة من الآخر، الهيمورال إميونيتي هي عربية البوليس اللي بتلف بالليل في الشارع من غير ما حد يكلمها، يعني جاست بتعمل سكريننج، بتمشط المنطقة، مفيش حد طلبها فعلا. دي أنتي بودي عمالة تلف في الدم تمام من غير ما حد يكلمها، من غير ما يبقى فيه انفكشن. اما السيل ميديتد هو البوليس بقى اللي بيقول له انا عندي مشكله في الحته الفلانيه، تعالى لي، يجي لي انا مخصوص، يخش بيتي، يخش جوه السل. هنا دي كمان التي سيلز بتهاجم الانفكتد سيل، يعني دي مش في الدم. يبقى يا جماعه بصوا، الهيمورال اميونيتي هنا في انتي بودي ميديتد اميونيتي ثرو سيركوليتنج انتي بودي، يعني بتلف في الدم تمام، ويتش ار سكريتد من البيتا سيلز. يبقى البيتا سيلز فرست انتي بودي عماله تلف في السيركوليشن. طب ممكن اعرف البيتا سيلز ازاي بتفرز انتي بودي؟ بيقول لي البيتا سيلز بيحصل لها اكتيفيشن لاكتيفيتد بيتا سيلز، بقى يحصل لها ديفرنشيشن انتو بلازما سيل، ودي سبيسيفيك انتي بودي بروديوسر، يعني البلازما سيل هي اللي بتفرز الانتي بودي، وجنب البلازما سيل بيطلع الميموري سيل، وجنب البلازما سيل بيطلع الميموري سيل. يبقى انا عندي البيتا سيلز بعد ما بقت اكتيفيتد حصل لها ديفرنشيشن الى بلازما سيلز وميموري سيلز. البلازما سيلز هي اللي طلعت الانتي بودي، هي اللي سكريت الانتي بودي. ده كده كله بسميه الهيمورال اميونيتي. اما السيل ميديتد اميونيتي مش بيعتمد على البيتا سيلز، ده بيعتمد على التي سيلز، والتي سيلز دي بتهاجم الاورجانيزم في الدم ولا في السل؟ في السل. ان هنا الاند اكت اجينست الباثوجين انترا سيلولر، جوه السل، نوت سيركوليتنج في البلازما، ودي فايت الكانسر سيل كمان. تمام، حلو جدا. تمام، طيب بصوا يا جماعه، سواء البيتا سيلز او التي سيلز او اي نوع من انواع البلاد سيل بيتفرز من الستام سيل اللي هي الخلايا الجذعيه، اللي موجوده فين؟ قال لي موجوده في البوم مارو لو واحد ادلت، نخاع العظم عندنا، او موجوده في الليفر لو واحد فيتس، لو بيبي لسه مولود. طيب سواء الستام سيلز موجود في انه حته، سواء بوم مارو في ادلت او فيت او ليفر في الفيتس، بيفرزوا بيتا سيلز وتي سيلز بس في صوره ايه؟ ماتيور. البيتا سيلز بيحصل لها ماتيوريشن، يعني بتبقى ماتيور في البوم مارو، بقت ماتيور بيتا سيلز. اما التي سيلز بيحصل لها ماتيوريشن في حته اسمها السايمس جلاند، ده جزء من الليمف، ده جزء من الليمف، ما علينا. يبقى التي سيلز خلي بالك الماتيوريشن بتاعها ما بيحصلش في البوم مارو، بيحصل في السايمس جلاند، بقت ماتيور تي سيل. اي واحده فيهم محتاجه تتاكتف، ولا دي ولا دي هيتاكتفوا الا في وجود الانتيجين اللي موجود على الباثوجين اللي موجود على البكتيريا. دي بقى اسمها اكتيفيتد بيتا سيلز، ودي بقى اسمها اكتيفيتد سايتوتوكسيك سيلز. انا لسه قايل ان ايه البيتا سيلز يا جماعه ما بتشتغلش بايديها، الاكتيفيتد بيتا سيلز دي هتتحول الى بلازما سيل، والبلازما سيل تكون الانتي بودي ضد الانتيجين المعين. اما التي سيلز لا، دي مش بتفرز حاجه، ده هي بنفسها اتاك الكانسر سيل والانترا سيلولار فيروسز اند بكتيريا. جماعه مش الناحيه الشمال، الناحيه بتاعت البيتا سيلز دي هي الهيمورال اميونيتي اللي هي في الدم، اما الناحيه اليمين بتاعت التي سيلز هي السيل ميديتد اميونيتي. يبقى هنا هكتب هيمورال اميونيتي ناحيه البيتا سيلز، وال الناحيه اليمين هكتب السيل ميديتد اميونيتي. حلو جدا. طيب نركز في الجزء اللي جاي. يا جماعه بصوا، مش اي انتيجين يخلي البيتا سيلز تكون اي انتي بودي ويمسكوا في بعض، لا، ده كي اند لوك، المفتاح المعين يفتح طبله معينه، الانتيجين المعين ياكتف بيتا سيلز معينه عشان تطلع انتي بودي يقدر يمسك في الاورجانيزم ده، يعني في سبيسيفيك اريا على على البيتا سيلز يمسك فيها الانتيجين. عارفين ايه هي الاريا دي؟ ارجع كده، مين اللي كان موجود على البيتا سيل سيرفيس؟ الاميونوجلوبولين ام ودي، هم دول الريسبتور بتوع البيتا سيلز اللي يقولوا مين الانتيجين اللي يمسك في البيتا سيلز دي ومين ما يمسكش. يبقى بيقول لي every single beta cell can activated by only one specific antigen T and lock theory. Each beta cell bind only to one antigen using its antigen receptor اللي هم الاميونوغلوبولين D والاميونوغلوبولين M which bound to the surface of beta cells then the beta cells is activated. activated لإيه؟ لبلازما سيل ودي اللي بتطلع الانتي بادي وميموري سيل ودي مسؤولة عن اللونج تيرم اميونيتي. ما قلتش حاجة جديدة. يبقى اللي انا قلت لك خلي بالك منه الاميونوغلوبولين رقم 2 و4 جاما دي يبقى الام والدي تمام مالهم دول موجودين على البيتا سيل سيرفيس وبيشتغلوا كريسبتور عشان يحققوا نظرية الكي اند لوك ثيوري. معايا كده؟ طيب ديفينيشن اللي جاي مهم قوي. بيقول لي ده هيومن بادي جسمي كل يوم بيعمل 100 مليون لينفوسايت. الله كل يوم يعمل 100 مليون لينفوسايت يعني معنى كده لو خمس ست ايام هيجيني لوكيميا. ما هو كده عدد الوايت بلاد سيلز هيزيد قوي هيجيني لوكيميا. ما تقلقش كل يوم 100 مليون لينفوسايت بيتكونوا بس في 100 مليون لينفوسايت زيهم بيموتوا فانا كده تمام. مش كده البيتا والليمفوسايت اللي بتموت دي حاجه طبيعيه؟ ده لازم تحصل دي حاجه مفيده اسمها ابوبتوزيس مش نيكروزيس. انتوا فاهمين ايه الفرق ما بين الابوبتوزيس؟ هو موت الخليه بعد ما عمرها الافتراضي بيخلص دي حاجه كويسه عشان تتجدد. لكن النيكروزيس زي المايوكارديال انفاركشن ده حتى ما الهارت ماتت وما بتتجددش. انتوا فاهمين الفكره؟ يعني النيكروزيس يعتبر ديزيز الابوبتوزيس ده حاجه كويسه جدا. يبقى بيقول لي the lymphocyte or the human body make 100 مليون lymphocyte each day so an equivalent number of other lymphocyte must die otherwise leukemia occur. ده اسمه apoptosis اللي هو البروجرامد سيل ديث تمام. but يعني ممكن ازودها دي but necrosis is a disease لكن الابوبتوزيس مش ديزيز تمام. حلو قوي. زي يا جماعه لما الريد بلاد سيلز كل 120 يوم تتكسر ويتكون غيرها. ما هو ده طبيعي لازم يتكون غيرها يبقى ده ابوبتوزيس برضو. طيب بيقول لك ما تنساش ان الفيرست انتي بودي سكريتد هو الاميونوجلوبولين ام ويجي بعديه جي كمان. يبقى خلي بالك قلنا الام هو اول واحد بيتفرز الجي اكتر واحد ككميه الاي اللي باوند للماست سيل بتاع الالرجي والازمه تمام كده. حلو جدا. طيب بص يا جماعه هعمل تجربه عشان احضر حاجه اسمها مونوكلونال انتي بودي. هعمل تجربه وتتعمل في رابت عشان احضر حاجه اسمها مونوكلونال انتي بودي. عارفين اللي هي تعرفها ايه؟ كميات انتي بودي كتيره قوي في وقت صغير قوي. يعني هنا لارج اماونت اوف انتي بودي ان شورت تايم. عايز اكون كميات انتي بودي كبيره في وقت صغير. بص يا جماعه البيتا سيلز العاديه انقسامها طبيعي على قدها وبتفرز انتي بودي. لو انا بقى عندي كانسرس بيتا سيل بيتا سيل فيها كانسر انقسامها سريع جدا لكن مش بتفرز انتي بودي ملهاش اي وظيفه. طيب هات الاثنين على بعض دول اللي هي البيتا سيلز السليمه اللي بتنمو ببطء بس بتفرز انتي بودي والكانسرس بيتا سيلز اللي هي بتنمو بسرعه بس مش بتفرز انتي بودي. هاتهم ولخبطهم على بعض هتعمل هايبريدايزيشن عمليه تهجين. الهايبريدايد اللي طالع ده سيبه ينمو كويس يبقى اسمه هايبريدوما ياخد خاصيه من هنا وخاصيه من هنا. ايه الخاصيه اللي هياخدها من الكانسرس سيلز؟ ان هو بينقسم بسرعه قوي وفي نفس الوقت ياخد خاصيه من البيتا سيلز العاديه يعني بيفرز انتي بودي. يبقى انا كده كونت مونوكلونال انتي بودي انقسام بسرعه وتكوين انتي بودي يبقى انا كونت انتي بودي بكميات كبيره. يبقى كان عندي بيتا سيلز بقت كانسرس بيتا سيلز اسمها مايلوما ودي ايه كانت بروديوس انتي بودي بت كونتينيو ان جراس عماله تستمر في الجراس في الكالتشر. اعمل له فيوجن مع المايلوما دي اللي هي الكانسرس بيتا سيلز مع بيتا عاديه اعمل لهم فيوجن اتكون هايبريد سيبو ينمو بقى اسمه هايبريدوما وهي دي اللي بتكون مونوكلونال انتي بودي. صح؟ تمام. طيب بصوا يا جماعه فاكرين في الاوتو سوري في الاوتونوميك نيرفس سيستم زمان كان مين بيوصل الرساله العصبيه ما بين السيلز؟ النيورو ترانسميتر يعني ده المسنجر. طب مين المسنجر في الاميون سيلز؟ السيتوكين. يبقى النيورو ترانسميتر ده كان المسنجر في الاوتونوميك نيرفس سيستم. طب مين المسنجر في الاميون سيلز؟ السيتوكين. بيقول لي سيتوكين از كيميكال مسنجر اوف اميون سيلز. احدى انواع السيتوكين انترليوكينز، زي ما كان احدى انواع النيورو ترانسميتر ابينفرين او اسيتالكولين. الانترليوكين ار سيتوكين ذات سيرف ا كيميكال مسنجر ما بين الليوكوسايت، يعني هي اللي بتوصل الرساله ما بين الليوكوسايتس اللي هما الوايت بلاد سيلز. تمام، بصوا يا جماعه، مش انا من شويه قلت لك عمر الجسم ما هيشوف الانتيجين الا لما يتشال على صينيه اسمها ام اتش سي ميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس، ليها اسم تاني على فكره، اي بي سي انتيجين بريزنتنج سيل. هنا بيقول لي ذا سيل انتروديوس ذا انتيجين اون ايتس سيرفيس ار كولد انتيجين بريزنتنج سيل. ما هي هي الام اتش سي، صح كده؟ الانتيجين بريزنتنج سيلز هي الميجر هيستو كومباتيبلتي كومبلكس. طيب ممكن تكلمني بتفاصيل اكتر عن التي سيلز؟ بتفاصيل اكتر عن التي سيلز. قال لي هقسم لك التي سيلز اربع انواع حسب الريسبتور اكوردنج تو ريسبتور. مين الريسبتور اللي التي سيلز دي شايلاه؟ لو الريسبتور اللي شايلاه اسمه سي دي 4 يبقى انت عندك هنا التي اتش اللي هي التي هيلبر، او التي دي اللي هي التي ديليد هايبر سنسيتيفيتي. لكن في تي سيلز ثانيه بتشيل ريسبتور اسمه سي دي 8، ودي زي التي سي اللي هي السيتوتوكسيك، والتي اس اللي هي التي سبريسور. تيجي ناخد كل نوع وايه وظيفته، تيجي ناخد كل نوع وايه وظيفته. يلا بينا واحده واحده. اولا بصوا يا جماعه، السي دي 4 هيد، اتش ودي هيلبر وديليد هايبر سنسيتيفيتي، اتش ودي صح كده. السي دي 8 سيس سايتوتوكسيك وسبريسور. على فكره هو اسمها شرح معناها، تي هيلبر هي لوحدها ما بتقدرش تعمل حاجه، جاست بتساعد. بصوا اكتيفيت السايتوتوكسيك تي سيلز، اكتيفيت الماكروفاج، هيلب البيتا سيلز تو برديوس انتي بودي. التي هيلبر هي بنفسها موتت حد؟ لا. تي ديليد هايبر سنسيتيفيتي، مش دي مسؤوله عن الالرجي؟ اسمها هايبر سنسيتيفيتي، يبقى دي انفولف ان الرجيك رياكشن، ودي انفولف ان ريجكشن اوف ترانسبلانتد تيشو. ما انا لما بزرع اورجان، الاورجان اللي انا بزرعه جسمك بيعتبره انتيجين فبيكون ضده انتي بودي، الانتي بودي ده بيكون تي ديليد هايبر سنسيتيفيتي، هي اللي بتهاجم الترانسبلانتد تيشو وبتهاجم الانتراسيلولار انتي بودي. هي ده اللي جاي، ده هو الوحش. التي سي السيتوتوكسيك تي سيلز دي بقى هي اللي اتاك الانفكتد هوست سيل، هي دي بنفسها، دي بقى مش زي البيتا سيلز تفرز انتي بادي والانتي بادي يبقى يهاجم، دي بتشتغل بايديها. اتاك الانفكتد هوست سيل ديستروي زم، بتديستروي الهوست سيلز بانها بتفرز انزيم اسمه بيرفورين او لايتك انزيم، بيرفورين او لايتك انزيم. في مشكله؟ طيب اخر حاجه التي اس، التي سبريسور. من الاخر ده كوبس النور اللي بيطفي الاميون سيستم. دلوقتي انا اتعالجت والانتيجين ما بقاش موجود، محتاج يبقى فيه في جسمك انتي بادي او الاميون سيستم يفضل شغال، مين اللي بيطفيه؟ التي سبريسور. اهو بصوا التي سبريسور ريجوليت الاميون ريسبونس باي تيرنينج ات اوف وين انتيجين از نو لونجر بريزنت. لما ما بقاش فيه انتيجين التي سبريسور تروح مطفيه الاميون سيستم، يبقى التي سبريسور ده كوبس النور بتاع الاميون سيستم. تمام، السطرين اللي قبل الفاكسينز دول مش عايزهم يا جماعه. طيب تعالوا نروح للفاكسينز، انواع الفاكسينز. ما تنساش ان الفاكسين كان من شويه اكزامبل على ايه؟ باسيف ارتفيشال اميون، سوري اكتيف ارتفيشال اميونيتي، اكتيف ارتفيشال اميونيتي. طيب لو بصوا الفاكسين، انا بحقنك البكتيريا جسمك يكون انتي بادي. طب ما انت حقني البكتيريا هيجي لي انفكشن. لا، ما انا يا اما هيبقى قاتل البكتيريا يا اما خليها ضعيفه، يبقى انا كده طلعت ان في نوعين، يا اما ويك فاكسين يا اما كيلد فاكسين. اهو بيقول لي لايف اتينيويتد، اتينيويتد يعني ويكد، يعني بكتيريا عايشه بس ضعيفه، يعني تخلي الاميون سيستم يفرز انتي بادي بس هي ما تجيبش انفكشن. معايا كده؟ بس هي ما تجيبش انفكشن. يبقى اللايف اتنيويتد اهو بيقول لي ميك ذا اورجانيزم اميونوجينيك بات نوت باثوجينيك، زي السابين فاكسين بتاع شلل الاطفال، بتاع شلل الاطفال. بس عايز اقول حاجه يا جماعه، لو انا طفل مناعتي قليله تمام، جيت اخدت اللايف اتنيويتد فاكسين، البكتيريا ضعيفه بالنسبه لواحد مناعته سليمه، لكن انت لو جيت عطيت الفاكسين ده في واحد مناعته قليله يبقى انت كده بتجيب له انفكشن. يبقى اللي انا عايز اقوله هي لايف اتنيويتد، يعني هي بكتيريا عايشه بس ضعيفه، لان انا بديها لطفل مناعته سليمه، فالمناعه دي بالنسبه للبكتيريا تبقى قويه، فالبكتيريا بالنسبه لها ضعيفه. لكن اوعى تدي اللايف اتنيويتد فاكسين ها ليه شخص عنده اميونو سبريشن، شخص مناعته قليله. يبقى اللايف اتنيويتد فاكسين بالخط العريض كونترا انديكيتد ان اميونو سبريسد بيشنت. تمام. يبقى يا جماعه الفاكسينز اللايف اتنيويتد فاكسين اللي هي الويك دي فاكسين ما تنفعش تتاخد لواحد اميونو سبريسد. في بقى بكتيريا كيلد، بجيب البكتيريا بقتلها خالص، الاورجانيزم از كيلد باي فورمالين او فيلون، زي الرابز عضه الكلب، عارفين الفاكسين اللي باخده بعد عضه الكلب. تمام. او السولك فاكسين برضو، ده شلل اطفال. ايه ده شلل الاطفال في منه نوعين فاكسين؟ تمام، سابين وسولك فاكسين، ده او ده. طب افرض طفله مناعته قليله ما ياخدش التقطعين شلل الاطفال، هياخد السولك فاكسين والكوليرا والانفلونزا. ماشي. ثالث نوع من انواع الفاكسينز التوكسويد، ان انا بجيب التوكسين وبعمل له ان اكتيفيشن، يبقى اسمه توكسويد، زي التيتانوس والدافتيريا اللي هو السعال الديكي. تمام. اخر حاجه اسمها السب يونت فاكسين اللي هي الريكومبيننت فاكسين، تمام، زي الهيباتايتس بي، وده بيتحضر من الدي ان اي، ده بيجي من الدي ان اي. ماشي. لما من هنا لاخر الشابتر ناقص لي موضوعين واخلص، انواع الهايبر سنسيتيفيتي بالتفصيل وانواع الاوتو اميون بالتفصيل. معايا؟ يلا بينا. انواع الهايبر سنسيتيفيتي، بصوا يا جماعه اربع انواع، انافيلاكتيك ودي بسميها تايب 1، سايتوتوكسيك ودي بسميها تايب 2، اميون كومبلكس ودي بسميها تايب 3، سيل ميديتد او ديلي تايب ودي بسميها تايب 4. قبل ما نقلب الصفحه تعالى اديك كي وورد تعرف نوع الهايبر سنسيتيفيتي. الانف الاكسس هي الازمه اور الدراج سنسيتيفيتي، واحد جاله ازمه من بولين جرين، واحد اكل فيش او ناتس جاله سنسيتيفيتي، واحد اخد سلفا دراج هو عنده سنسيتيفيتي منها، ده كده وانا مغمض بيكون تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي. تايب 2 هو الرونج بلاد ترانسفيوجن، واحد فصيله دمه ايه اخد دم من واحد دمه بي، هيحصل الرجي وسنسيتيفيتي، ده اسمها تايب 2. يبقى تايب 2 هو الرونج بلاد ترانسفيوجن. تايب 3 تمام بيكون الدراج سنسيتيفيتي برضو او الدراج الرجي برضو، يعني زي 1 بس مش ازمه. تايب 4 حاجات السكن، غسلت ايدك بسوب انت عندك سنسيتيفيتي منها، لبست جلافز وانت عندك حساسيه من ماده اللاتكس اللي مصنوع منها الجلافز. حاجه مشهوره قوي في امريكا اسمها بويزون ايفي، تمام، دي زي قرصه بتيجي كده في الجاردنز بيخافوا منها جدا، ما هو دي بتعمل سكن الرجي. تمام. بتعمل تيست اسمه تيوبركولين تيست، التيست بتاع التيوبركلوزس، بحقنك حاجه بتجيب الرجي على السكن. يبقى كل دي تايب 4. يلا بينا. تمام. بصوا يا جماعه تعالوا ناخد نوع نوع بالتفصيل. تايب 1 اللي هو الانافيلاكتيك، انا عندي اميون، انا قلت الازمه وانا قلت مين اللي بيتفرز في الازمه، الاميونو جلوبولين اي، وده برودوس اون ذا فيرست اكسبوجر تو الرجين، وده ماسك في الماست سيلز اللي هتفرز بعد كده هيستامين اور بيزوفيلز، اون ذا سكند اكسبوجر الماست سيل بيحصل لها ديجراديشن ريليز هيستامين واليوكوتراين، والحاجات دي هم اللي بيعملوا الازمه، بيعملوا فازو دايلاتيشن بيزودوا الميوكس وبيعملوا برونكو كونستريكشن، هو ده اللي مطلوب، بيعملوا برونكو كونستريكشن. يبقى كل تايب 1 من الاخر الانافيلاكسيس والازمه بسبب الاميونو جلوبولين اي. مين بقى ممكن يجيب لي تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي؟ قال لي البولين جرينز، ايتينج فيش، ناتس، ستروبري، هاي فيفر، الارتكاريا، الازمه. طب افرض انا يا جماعه اتعرضت للبولن جرينز وانا ما عنديش الرجي منها, او اكلت سمك او نوتس او ستربري وانا ما عنديش الرجي منهم. بيقول لي النون الرجيك بيبل مش الاي هو اللي بيتفرز, الجي هو اللي بيتفرز. ما هو يا جماعه الاي تتفرز هيجي لي الرجي, انا مش عنديش الرجي من الكلام ده, تمام كده. نروح للنوع الثاني تايب 2 اللي هو السيتوتوكسيك, وده اللي مسؤول او الاكزامبل بتاعه البلاد ترانسفيوجن. بص يا جماعه عامل لي جدول كده, الاربعه بلاد جروب الاي والبي والاي بي والاو, دول الاربعه بلاد جروب, دول الاربعه بلاد جروب. ممكن اعرف مين الانتيجين بتاع كل نوع ومين الانتي بادي بتاع كل نوع؟ الناس اللي فصيل دمهم اي الانتيجين بتاعهم اي, لكن الانتي بادي اسمه انتي بي. الناس اللي فصيل دمهم بي الانتيجين بتاعهم بي, لكن الانتي بادي اسمه انتي اي. الناس اللي فصيل دمهم اي بي دول بسميهم يونيفرسال ها ريسيبيانت, يعني بيستقبلوا من اي حد. هم عندهم انتيجين اي وبي, لكن عارفين هم ليه بيستقبلوا من اي حد؟ لان ما عندهمش انتي بادي تهاجم الحاجه اللي جايه لهم. عرفنا ليه هم يونيفرسال ريسيبيانت؟ الاو بسميه يونيفرسال دونر. عارفين ليه هو دونر؟ لان ما عندوش انتيجين يهاجم بيها حد, لكن ده ما بياخدش من حد لان عنده الانتي اي وعنده الانتي بي. ده بيدي لاي حد, الاو يدي لاي حد. طب ليه يدي لاي حد؟ ما عندوش حاجه ما بيهاجمكش, لما بيجي عندك ما عندوش انتيجين يهاجمك بيها. يبقى تايب او لاك الاي اند بي انتيجين, الاي بي لاك الاي اند بي, سوري هذا الاي اند بي انتيجين بطلاك الاي الانتي بادي تو زم, ما عندوش انتي بادي ضد الاي والبي. عشان كده الاو هو يونيفرسال دونر والاي بي هو يونيفرسال ريسيبيانت, تمام. بعد كده هخش على فاكتور تاني اسمه الار اتش فاكتور, ريسس فاكتور. ريسس فاكتور عارفين عامل ريسس اللي هو بيبقى مشكله قوي في الولاده التانية. بصوا يا جماعه البوبوليشن العالم كله فصيل الدم يا بوزيتيف يا نيجاتيف, سوري اي او بي او اي او او او بوزيتيف ونيجاتيف. 85% من الناس على مستوى العالم بوزيتيف و15% نيجاتيف. خطوره ريسس فاكتور لما يكون البيبي اللي في بطن امه عكس الام, يعني يكون هو نيجاتيف او هي بوزيتيف او العكس, دي الخطوره الوحيده معايا. طيب تعالوا نفترض ان اب ريسس بوزيتيف وام ريسس نيجاتيف. طالما واحد من الاثنين بوزيتيف الابن بيجي بوزيتيف, هنا الخطوره ان الام نيجاتيف والابن بوزيتيف. اثناء الحمل البلاسينتا شويه من الدم البوزيتيف ده بيروحوا للام, يهاجموها ولا لا؟ ما هي ما عندهاش. يبقى الريد بلاد سيلز اوف تشايلد اللي هي البوزيتيف بتعدي ثرو البلاسينتا تروح للام. الام تسكت ولا تكون انتي ار اتش اللي هي الاميونوجلوبولين جي, مع الحمل الثاني الانتي بادي دي اللي كونت تروح تدمر الدم بتاع البيبي الثاني. مع السكندري بريجننسي الاميونوجلوبولين جي بتعدي للبوزيتيف تشايلد, ما هيجي بوزيتيف برضه وهنا في انتي بادي, تعمل هيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن, تكسر الدم بتاع البيبي الثاني. الاولاني بيكون عدى اصلا مفيش مشكله على الاولاني, معانا كده؟ يبقى الخطوره كلها لما يكون الابن عكس الام, اتفقنا؟ طيب بعد كده تايب 3 which is drug hypersensitivity لسه قايلينها. تايب 4 تمام بيقول لي سيل ميديتد رياكشن بسبب التي دي تي ديليد هايبرسنسيتيفيتي, واحنا قلنا دي حاجات سكن. بصوا الاكزامبل هتوضح قدامك, الرجيك كونتاكت درماتيتس, سوب جلافز زي اللاتكس, بويزون اي في, التيوبركولين اللي هو بيبقى فيه مايكوباكتيريوم انتيجين, ما ده حقنه بحقنها على السكن عشان اشوف الالرجي, مش كل دي حاجات على السكن. يبقى نوع الهايبرسنسيتيفيتي هنا تايب 4. في مشكله ها؟ تمام. تعالوا نخش في الاوتو اميون ديزيز. يا جماعه بصوا المفروض مناعتي دي بتهاجم الاجسام الغريبه اللي بتخش لي, بتهاجم البكتيريا, بتهاجم الفيروسز. اوتو اميون جسمي اتجنن, بدل ما بيخلي مناعتي تهاجم الكلام ده بقى مناعتي بتهاجمني انا, بتهاجم نفسي. يبقى هنا مع تعريف الاوتو اميون البرودكشن اوف انتي بودي اجينست البيرسون اون تيشو انتيجين، يعني جسمي بيهاجم التيشو بتاعي. اول حاجه جريفز ديزيز، وجريفز ديزيز دي عباره عن ان في انتي بودي اسمها لونج اكتنج ثايرويد ستيميوليتر بتهاجم التي اس اتش ريسبتور وبتزود الثايرويد هرمون فبيجيب هايبر ثايرويديزم. يعني جريفز ديزيز في انتي بودي خلت افراز الغده يزيد، واسم الانتي بودي ايه؟ لونج اكتنج ثايرويد ستيميوليتر ال اي تي اس، كلهم كابيتال. طيب تاني نوع المايستينيا جريفيس، وهنا العضلات اللي كنت واخده ان كان في انتي بودي بتهاجم الاسيتايل كولين، الاسيتايل كولين كان بيقل. جراديوال لوس اوف ماسكولار تون كوزد باي انتي بودي ذات كوت الاسيتايل كولين ريسبتور في النيكوتينيك ماسكولار او النيورال نيورو ماسكولار جانكشن. تمام، ده ممكن خطوره كده ان الانتي بودي ده يهاجم عضله التنفس الدايافراج من الحجاب الحاجز، فالعضله دي تريح، ممكن اموت بسبب قله الريسبيريشن. So the muscle control the diaphragm doesn't receive nerve signal فممكن يحصل respiratory death. ما هو ده وهن العضلات اللي انا اتكلمت عليه. ال pernicious anemia بص يا جماعه، فيتامين بي 12 if taken orally تمام absorbed by حاجه اسمها entrancing factor. entrancing factor هنا بقى في انتي بودي ضد الانترنسنج فاكتور، يعني حتى لو باخد فيتامين بي 12 تمام اورلي نوت ابزوربد، ما هو ده الديفيشنسي بتاعه اسمه برنيشيس انيميا. يبقى البرنيشيس انيميا بيقول لي الفيتامين بي 12 نيد انترنسنج فاكتور تو بي ابزوربد، لكن هنا في انتي بودي تو ذا انترنسنج فاكتور، سو فيتامين بي 12 كانت بايند للانترنسنج فاكتور فبيحصل فيه ديفيشنسي. عارفين البرنيشيس انيميا بتتعالج بايه؟ فيتامين بي 12 بس انجكشن، لان حتى لو انت اخدت اورال مفيش الفاكتور اللي بيعمل له ابزوربشن. حلو قوي. طيب بعد كده الروماتويد ارثرايتس، ما هو يا جماعه الروماتويد في انتي بودي بتهاجم الجوينت عندي، اميون كومبلكس ان الامينوجلوبولين جي وام بتترسب في الجوينت، وعلى فكره الروماتويد بيجي في الفيميلز اكتر من الميل. بقى سيستميك ليوباث اريثروماتوزيس، ايه ده مرض الذئبه الحمراء؟ اه، وهنا في انتي بودي اجينست الدي ان ايه، اكتب لي اسم الانتي بودي عايز اضيفه، انتي نيوكليير انتي بودي، انتي نيوكليير انتي بودي اسمها ايه؟ ان ايه، انتي نيوكليير انتي بودي. جماعه هنا في انتي بودي اجينست ال دي ان ايه، هو الدي ان ايه موجود في انهي تيشو؟ في كل جسمي. يبقى هل السيستميك ليوباس بيحصل في اورجان معين ولا بيحصل في كل الجسم؟ في كل الجسم، عشان كده اكتب لي جنبه اورجان نون سبيسيفيك اوتو اميون ديزيز، اورجان نون سبيسيفيك اوتو اميون ديزيز، يعني بيحصل في كل الاورجانز. اهو هنا في انتي بودي سيلف انتيجين دي ان اي كومبلكس بيترسبوا فين؟ بيترسبوا في الكدني، يعملوا جلوميرولونيفرايتس وعلى وزود لي ارثرايتس، وبيترسبوا في الليفر كمان. كل ده اللي انا عايز اقوله السيستميك ليوباس ده بيبوظ الجسم كله، لان هي انتي بودي ضد الدي ان ايه. طب ما الدي ان ايه موجود في كل الجسم. ماشي، نروح بعد كده الاوتو اميون تاني اسمه هاشيموتو ثايرودايتس، ده هايبوثايروديزم بقى، التي سيلز اتاك الثايرويد جلاند كوز هايبوثايروديزم. خلي بالك انا عندي اتنين اوتو اميون ديزيز، واحد بيجيب هايبو اللي هو الهاشيموتو ثايرودايتس، والتاني بيجيب هايبر اللي هو الجريفز ديزيز، اخدناهم في الثايرويد تمام ديس اوردرز. تمام، بعد كده الاي دي دي ام انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس اللي هو الدايابيتس تايب 1، انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس اللي هو التايب 1 دايابيتس. الناس دي يا جماعه ليه البنكرياس بتاعها اتدمر؟ جسم يكون انتي بودي يدمر البيتا سيلز بتاعه البنكرياس، يبقى التي سيلز اتاك اند ديستروي البيتا سيلز اوف لانجر هانز، جزر لانجر هانز بتاعه البنكرياس اوف بنكرياس. تمام. بعد كده في حاجه اسمها جود بويتشر سيندروم، هنا بقى دي انتي بودي اجينست الكابيلاري بيزمنت ممبرين اوف كيدني اند لانج، زود لي اوف كيدني اند لانج، يعني من الاخر ده اوتو اميون ديزيز ضد الكدني واللنج، فبيحصل نفرايتس اهو. بيقول لي الانتي بادي دي بتعدي للبالمونري كابيلري بيزمنت ممبرين تجيب بالمونري هيموريدج. كلمتين يبقى جود بويتشر سيندروم انتي بادي ضد الكدني واللنج فبيحصل نفرايتس وبالمونري هيموريدج. ماشي. المالتيبل سكليروزس الام اس ديزيز في منتهى الاهميه. جماعه بصوا النيرف سيل الخلايا العصبيه كان ليها اكزون طويل كده، خط طويل عشان تقدر توصل، كان الاكزون ده مترسب عليه حاجه اسمها مايلين شيس. المايلين شيس ده هو اللي كان بيزود سرعه التوصيل العصبي. دلوقتي بقى في انتي بادي ضد المايلين شيس، هل بقى في توصيل عصبي؟ تلاقي ان في حته كده من جسمك ما فيهاش اي سنسيشن، ما فيهاش اي احساس. يبقى المالتيبل سكليروزيس التي سيلز اتاك البيزك بروتين اللي هو اسمه مايلين، ليدنج تو سي ان اس دي مايلينيشن، ما بقاش فيه مايلين، ويز سكليراتيك بلاك. اشطبها لو مش عايزها، يعني بيبقى الشيز ده نشف جدا ما بيقومش باي فانكشن. المالتيبل هو اسمه ام اس، مشهور قوي في التحاليل، حتى في ناس لما تعمل اشعه او حاجه تتخض ام اس، دي مصيبه، دي كارثه، يعني ده مرض قاتل يعني. تمام. ان الانتي بادي بيهاجم المايلين شيس اوف نيرف سيل. طيب اخر اوتو اميون ديزيز هتعرض له اسمه سوجيرين سيندروم، وده انتي بادي ضد كل السكريشنز، ضد التيرز فمفيش دموع ففي دراي اي، ضد السلايفيشن ففي دراي ماوس، ضد اليورينيشن ففي ستوب اليورينيشن، ضد الفاجينا ففي دراي فاجينا. تمام. يعني ده بينشف كل البادي سكريشن. ده يعتبر اورجان سبيسيفيك، يبقى ده تاني واحد اكتب لي عليه اورجان نون سبيسيفيك. اورجان نون سبيسيفيك. تمام. بيقول لي هنا الانتي بادي اجينست السليفري جلاند انتيجين اند اكزوكراين جلاند اوف اي جي اي تي ريسبيراتوري تراكت فاجينا فنو اكزوكراين سكريشنز، مفيش سكريشن، يبقى اكتب لي دراي اي، دراي ماوث، دراي فاجينا، كل حاجه بقت دراي. اوكي. حلو جدا. بصوا يا جماعه اكوردنج الحاجه الحقيقه انا دورت عليها كذا مره مش عارفها، قسم لي الاوتو اميون ديزيز تايب 2 و 3 و 4، مش عارف التقسيمه اكوردنج لايه، وليه مفيش تايب 1 اصلا؟ خلي بالك دي غير تايب 1 و 2 و 3 و 4 بتاعت الايه الهايبر سنسيتيفيتي، دي حاجه ودي حاجه. انا هنا اقسم الاوتو اميون ديزيز تايب 2 ودي فيها ثلاث ادويه او ثلاث انواع. البرنيشيس انيميا تعتبر تايب 2 اوتو اميون ديزيز، الجريفز ديزيز والمايستينيا جريفز. اما تايب 3 هو الاس ال اي والروماتويد ارثرايتس. تايب 4 هو الهاشيموتو سايرودايتس والانسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس. هحفظهم زي ما هم، ما لهمش سبب. لما يجي يقول لي which of the following is type 3 autoimmune disease، يبقى الاس ال اي او الروماتويد، هو السؤال بيجي زي ما هو كده معايا. طيب ناسي تو ديفينيشنز هبل قوي صغيرين جدا يا جماعه. الماده اللي باخدها في الاول تجيب نتيجه وبعد كده ما تجيبش نتيجه، مش ده اسمه تولرنس؟ الماده دي اسمها تولرجنس. يبقى دي كومباوند ار بروكن باي ذا بودي اند هاف سبيسيفيك نو ريسبونسيفنس، حاجه مش بتجيب نتيجه، ما بتجيبش ريسبونس، حصل لها تولرنس يعني. طيب تيجي مع بعض نحاول نعالج تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. هو تايب 1 ده مش كان الازمه اللي كان بسبب الهيستامين ريليز والفازو كونستريك، لا فازو دايلاتيشن وبرونكو كونستريكشن. ادي اتش 1 بلوكر عشان اقفل الهيستامين، ادي ابينفرين، ما هو الابينفرين برونكو دايليتور، ادي حاجه كان فازو كونستريكتور، اوعى تتلخبط، فازو كونستريكتور لكن برونكو دايليتور. ادي كروميلين، الكروميلين اكتب لي عليه ماست سيل ستابيلايزر، مش الماست سيل لو كان حصل لها ديجراديشن كانت طلعت هيستامين، الكروميلين بقى ده ماست سيل ستابيلايزر، يعني بريفنت الريليز اوف هيستامين. اخر حاجه التوبيكال ستيرويد، يعني هدي كورتيزون، وكلمه توبيكال هنا معناها انهيلد كورتيزون. تمام. كانتي انفلاماتوري. في مشكله؟ حلو جدا كده شابتر الاميونولوجي خلاص.